اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحبش اليوم غنى يا بغى يكون منا وما طلب ضامنينا درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا أهل القلوب السليمة نظرا بعين الرحيمة وفضلكم طالبينا درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا أهل الدار عاملونا في كفح ليوانونا ما عندنا ناظرينا دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة الفاكه المقدم لبه سلمنا من الذام وربطنا المكينة درجة يا أهل المدينة درجة يا أهل المدينة وعلمي الخبر ابنه والكتب لشر منه والمشيخة الحينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة والهي اسم الله جميلة أهل له عزائم مهيلة من جه قاصدينا دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة وعلم صرف ونحوي وظهران يا العلمي وزاويتنا الحسينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة سقفنا مذل الهام نوره لذلك قد عام السر من سر زنا دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة أولاده الكلين هم بكر قوي رسنهم شكرا من كم فينا دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة وعلى بعد ياهز المغازي له يحب البرازي خلى العدو بغنى دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة مختارون للشدائد للجسام وقائد مرويذ لك سنينا دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة وشلل مهابا مفتوح للناس بابا يحصل طلب قاسينا دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة العيراس المكرم لقد قال الاسم الأعظم هو مصنع النسبينا دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة والعدل الحبرسولي مكياس عرضي وقولي عدونه يهينا دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة والشيح لي حل عينا منه فضاء النجاة سكوحا وكل عينا دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة والعمش يهيئ مجناني لبوصلة كل شليم الحمل قابينا دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة والشيخ مولى حريضة الفات من سر فيضة وازداد دائم رزينا دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة وولد عربي حبيبي لبشرف لمغيبي سر العلم آمينا دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة حدد شيخ الطريقة معدن علم الحقيقة نزلت علي سكينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة وأحمد جهاد المعالي كان جواب رسمالي عندهم لا إبن دفينا darkah ya dal Madinah, darkah ya dal Madinah, darkah ya dal Madinah. Bin Zain li syarhin li yakfi ala jumla dihri fi kulli jum'ah wa zina. Darkah ya dal Madinah, darkah ya dal Madinah, darkah ya dal Madinah. Ala ahlil asrar kafi ziyaratu tib syafim lahli dhunun ilhasina. Darkah ya dal Madinah, darkah ya dal Madinah, darkah ya dal Madinah. Bihaqqihim ya ilahi undur ila abdillahi yarjuk ya Allah du'ina. Darkah ya dal Madinah, darkah ya dal Madinah, darkah ya dal Madinah. Waghfirhum min kulli illa waslih lahul amr kullah dunya wa ahwal dina. Darkah ya dal Madinah, darkah ya dal Madinah, darkah ya dal Madinah. Wa sallallahu ala Ahmad al-Hashimi al-Mumajjad man huli wa wahyik aminah. Darkah ya dal Madinah, darkah ya dal Madinah, darkah ya dal Madinah. Wa alihi wa sahaba wa atba'ih wal karaba ahlil uqdil makina. Darkah ya dal Madinah, darkah